ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. والله جل وعلا قضى أن أحدا لن يرى ربه في الدنيا حتى يموت، أما يوم القيامة المؤمنون يرون ربهم نعم عيانا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ومن وجاهته عند الله عز وجل أنه شفع لأخيه هارون أن يكون نبيا رسولا، فاستجاب الله له وقال ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. في أول الطريق في أول بداية الدعوة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري إلى آخر الآيات. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجاب الله دعوته. وفي النهاية عندما أصر بنو إسرائيل، عندما أصر فرعون وجنده على استضعاف بني إسرائيل وطغى وتجبر واستكبر في الأرض، فدعا موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فكان مستجاب الدعوة في البداية وفي النهاية وعلى طول سنين حياته كلها صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يأمر الله عباده بتقواه وأن يعبدوه كأنهم يرونه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقولوا قولا سديدا مستقيما لا حجاج فيه ولا انحراف. قولوا في النبي قولا سديدا، قولوا في القرآن قولا سديدا، قولوا في الدين الحق قولا سديدا. تعريف علي بن أبي طالب بالتقوى يقول هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تعريف ابن مسعود للتقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. عمر بن عبد العزيز يقول في التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. طلق بن حبيب يقول في التقوى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله عز وجل. فالخلاصة ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث طلبك. يصلح لكم أعمالكم إن اتقيتم الله وقلتم قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يوفقكم لصالح القول والعمل، ويغفر لكم ما مضى من ذنوب وما قد يقع منكم في المستقبل، يلهمكم التوبة مما يكون من ذنوب في المستقبل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، بأن يحظى بالفوز في جنة الخلد ونعيم الأبد، وأن يزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي الأمانة؟ التكليف، الطاعة، الفرائض التي افترضها الله جل جلاله عرضها على السماوات والأرض والجبال. أن يأخذنها بحقها. حقها إن أديتها وقمت بحقها فإنك تثاب، وإن ضيعتها فإنك تعاقب. فأبين أن يحملنها إباء إشفاق، خوفا من ألا يقوم بحقها، تعظيما لله سبحانه وتعالى، ليس كإباء إبليس الذي أبى تمردا واستكبارا وكفرا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإباء دون إباء. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خشين ألا يقام بحقها من قبلهم. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل المقصود بالأمانات أمانات الدين، الطهارة، الغسل من الجنابة، الصيام، الصلاة، التكاليف، الفرائض في الجملة، ولا أمانات الناس الودائع؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لأهلها. الحق أن الآية عامة تشمل هذا كله، تشمل أمانات الدين وأمانات الدنيا، فهي التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها. من قام بذلك يثاب، ومن ضيع ذلك يعاقب. فأبت السماوات والأرض أن يحملنها، وحملها الإنسان لجهله وظلمه. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، وما إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أو إذا أسن الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وما أكثر ما تضاع الأمانة في زمننا هذا، بل وفي كل زمان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات ليس فقط الودائع، بل ولاية أمور الناس من أعظم الأمانات. إن كنت في موقع اتخذ قرار وسلطة، من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله وأنفع لعباده، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. إسناد الأمانة يقوم على ركنين، القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، أهل الكفاية وأهل الديانة. أما تقديم أهل الثقة وأهل الولاء فقط، وإهدار جانب الكفاية، هذا هو الذي ضيع مجتمعاتنا المأزومة والمنكوبة، وجعلنا كما مهملا في ذيل قافلة العبيد. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الفتوى أمانة، الصدع بكلمة الحق أمانة. إذا علمك الله شيئا من الكتاب فهو أمانة عندك. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. امرأة العزيز لما حصحص الحق وظهرت براءة يوسف قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وفي الحديث: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، أدوا إذا أؤتمنتم، احفظوا فروجكم، غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. لما تحمل الإنسان الأمانة، الله جل وعلا أعانه على أدائها وعلى القيام بها. روي عن بعض الصحابة أنه قال: إني معينك عليها، معينك على عينيك بطبقتين، فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق، ومعينك على لسانك بطبقتين، فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق، ومعينك على فرجك بلباس فلا تكشف إلى ما أكره. وابن زيد يقول إن الله قال: أما إذا تحملت هذا، يعني قال لآدم: فسأعينك أجعل لبصرك حجابا، فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه، وأجعل لسانك بابا وغلقا، فإذا خشيت فأغلق، وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك. هذا التكليف وتلك الإعانة ليبتلي الله الناس وليحاسبهم على ما يظهر من أعمالهم لا على ما سبق في علمه وحده، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. النفاق الأكبر هنا إظهار الإيمان وإبطان الكفر، والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ليعذب الله المنافقين والمنافقات الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله، والمشركين والمشركات الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة أنبيائه ورسله. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فيكرمهم في الدنيا بالحياة الطيبة، ثم يردهم يوم القيامة إلى نعيم الخلد وفوز الأبد، وكان الله غفورا رحيما. وبهذا أحبتي في الله نكون قد انتهينا من تفسير سورة الأحزاب، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبمشيئة الله تعالى في فجر الغد إذا أحيانا الله سلسلة جديدة تحفة الملأ في تفسير سورة سبأ إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.